بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال زهير بن أبي سلمى: فأصبحتما منها على خير موطن، بعيلين فيها من عقوق ومأثم، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظم. وأصبح يحدى فيكم من إثابها مغانم شتى من إثاب مزمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وإيش؟ وأصبح يحدى فيكم من إثابها. يحدى. نعم. في رواية الإجراء. الإجراء لا بس يحدى على هذه الرواية المحفوظة عندي وهي رواية مشهورة لكل حال. فأصبح يحدى. يحدى إيش؟ في كموم إثارها. في كموم إثارها مغانم إيش؟ شتى. شتى من إثار المزمم. فأصبح يحدى من كموم إثارها، أي فأصبح يحدى أي يساق. أصبح إيش؟ يحدى أي يساق. وهذا هو الحداء في كلام العرب، وقالوا حداه يحدوه إذا ساقه بغناء. هذا معنى حدث أخيرا، وإلا أصل معناه وجد هذا المعنى لحدا لسبب لقصة وهكذا، لكن هذا معناه الصوت بالغناء، تغني للإبل غناء فينشط الإبل أتبعك، فيقال حدا حداه. مصدره فعال. مصدره يكون على وزن فعال. على وزن فعال قياسا، لأنه صوت، وفعال مصدر قياسي للفعل الدال على الصوت كصراخ. تقدم لك هذا، ولذلك يقول قائل: فغنها فهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحداء، إن غناء الإبل الحداء. إذن فلكل صوت اسم يخصه، إذن فتقول الحدى. فأصبح يحدى فيكم، أي يساق فيكم من إفالها. من إفالها. من إفالها. من إفالها. إفال جمع أفيل أو أفيلة، وهو الصغير من الإبل مثلا، صغير الولد لشيء. ويجمع على سعار، وهذا الجمع قياسي في مثل هذا الاسم عفيل إفال. من إفالها، من إفال هذه إيش الماء الديات وما أشبه ذلك، ما وجب بسبب الخصومة والقتال بينهم. هذه كانت طريقتهم، يدفعون مثل هذه الأشياء للديات وما أشبه ذلك. من إفالها وإيش؟ مغانم شتى. أيوة، تحدى مغانم، على أنه لا إفال تحدى. تحدى مغانم. مغانم جمع مغنم أو مغنمة، ما أعطي غنيمة بسبب هذه القتال أو هذا القتال أو هذه الحروب. هذا يقصد بالمغانم هذا. مغانم أي شتى، أي مختلفة، مختلفة من إبل وبقر وشاة وما أشبه ذلك، وغنم وضع. هذا معنى قول شتى. شتى أي مختلفة، وشتى جمع شتيت، جمع شتيت، شتيت شتى كمريض مرضى وميت موتى فعلى، يكون قياسا لمثل هذه الصفات أو الصفات الوصاف المشتقة على وزن فعيل، إذا دل على مرض أو هلاك، ولذلك تقول هالك هلكا، وجريه جرحا، وهل مجرى. إذن شتى أي مختلفة. شتى إيش؟ من إفال مزنم. من إفال مزنم. مزنم جاء بإفال، من إفال، إفال أي من أولاد لهذه للإبل وما ونحوه. مزنم أي مقطوع عين أذنه أو مقطوعة أذنه. كانت عادة العرب أنهم أحيانا يضعون علامة في أذن البعير، إما أن يقطعوه قطعة ولا يفصلون القطعة هذه ويبقون هكذا فتكون مزنما تتحرك هكذا يهرب به، هذه طريقة عندهم. وقد يقشرون قشرا، يقشرونه قشرا هكذا ويتركونه أيضا كذلك، فيكون خفيفا الذي قشر يكون خفيفا فيما بعد ويكون يتحرك وهكذا، فيقال مزنم أي له أذن مقطوع لهذا الإش لهذه الماشية أو الدابة أو الحيوان الإبل أو غيره من الأنفال، له أذن مقطوعة متدلات أو قطعة متروكة تتدلى وتتحرك. نعم أحسن الله إليكم. قوله مغانم على صحيح يكون اسم أصبح، فأصبح في يحدى فيكم من إثالها مغانم شتى، فأصبح مغانم شتى يحدى. القياس لا يبا يعني لا هذا وجه لا بأس به، لكن ينظر المعنى الجيد فقط. نعم قال تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت يمجمها من ليس فيها بمجرمين. نعم تعفى إيش؟ تعفى فيها الكلوم، تعفى معنى تعفى أي تعطى وتمحى به، هذا معنى تعفى. فيكم الكلوم معناه إذا الكلوم وهو جمع كلم وهو أثر الجرح أو الجروح، تعفى أي تداوى وتشفى وتغطى، هذا معنى تعفى. هذه الكلوم يعني الجروح الموت الذي حصل في بعضهم من بعض سماه جروحا سماه كلوما، تعفى أي تغطى وتصلح. هذه الكلوم ليش؟ بالمئينة. بالمئينة تعفى بأي شيء؟ بالمئينة، فبالمئينة متعلق بتعفى. بالمئينة جمع مئة أو جمع مئة عومل معاملة جمع المذكر الثاني، عومل جمع المذكر الثاني، قال بالمئينة. ولو كان مرفوعا أو لو كان مرفوعا لقلت المئونة على أنه ملحق بجمع المذكر الثالث. والمئين يقصد بالمئين الإبل، بالمئين هزم العدد. قال تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت يمجمها من ليس فيها بمجرم. أيوة بالمئين، وهذا في إشارة إلى ما كان عندهم من أنهم يعطون الديار أو القتل، إذا حصل القتل فدية القتل يكون بمئة إبل مثلا، النفس الواحدة مثلا تعطى ديته مئة من الإبل، فيقول تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت تؤدى، فأصبحت إيش؟ ينجمها أي يعطيها، يعطي هذه المئين التي تعفى بها الكلوم ينجمها يعطيها شيئا فشيئا من ليس بمجرم، من ليس بفاعل جرم من قتل، أي من لم يكن فاعلا للقتل ومع ذلك يشارك أو يعطي دية القتل، لأنه إذا كان من القبيلة ولو لم يباشر القتل، لو لم يباشر القتل وكان المباشر للقتل من قبيلته فهذا سيشارك مثلا، هذا موجود. هذا الشريعة المطهرة جاءت بتطهير هذه الأمور في الجاهلية، فهناك أدية قد تكون للعاقلة في الفقه، رأيت إذا كان القتل قبل خطأ مثلا فيعطي أدية ابتداء هكذا، ومثل هذا تكون للعاقلة. إذن فالعاقلة تشترك أي أقارب القاتل أقرباؤه الذين هم يقربون منه في النسب، وقد ترث وقد تصل الإرث إلى بعضهم، لكن أقارب القاتل هم العاقل في الشك، فقد يشاركون في دفع دية الخطأ. فهكذا هنا فقاعي هو يقول ينجمها من ليس فيها بمجرم، ليس فيها بقاتل مجرم فاعل الجرم أو الجريمة، وهو الذنب العظيم أو الفاعل أو الفاعل أو الفعلة الشعناء الشنعاء، هذا هو المجرم الذي يفعل مثل هذه الفعلة يقال له مجرم. نعم. ويقصد هنا بغير المجرم من ليس بمجرم الساعيين، من ليس يسعى في عيش ساعيين ساعي غير المجرم الذي تقدم هو الشمول أحسن، هذا عموما هكذا، ولعلهم يدخلون دخولا أولا وله يريد العموم. نعم. قال ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريقوا بينهم الأمحجم، ولم يهرى ولم إيش يهاريقوا يهاريقوا أو يهرقوا يهاريقوا هراقة، إذا قلت هراق دمه أصله أراقة في كلام العرب، وقد يقول بعضهم بعض الترجمين يقولون أصله أريقة، الأصل أريقة فقلبت الياء ألفا بعد نقل فتحتها إلى الراء أريقة، فنقلت فتحة إلى الراء ففتحت الراء، فهذه الياء تحرك تحرك أو تحرك باعتبار الحال وانفتح ما قبل، تحرك باعتبار ما مضى أريقة وانفتح ما قبله باعتبار الحال أراقة، فقلبت ألفا وصار أراقة، فأراقة هذا قد يقال فيه هراقة، ويبدلون من الهمزة هاء إبدالا غير قياسي شائع فيقال هراقة، هراقة ماءه بمعنى أراقة، وفي المضارع تقول يهريق يهريق هراق يهريق مثلا، فيصير هكذا هراق، فهو على أي وزن شوف هراق هو فعل في الأصل ثلاثي لكن صار على وزن إيش صار رباعيا، هو الألف في الوسط، رأيت؟ فهذه الألف في الوسط أصلية هذه المنقلبة من أصل هو الياء، وأما الهاء فهي الزائدة في الأول، فإذا جئت بالمضارع تقول يهريق على هذا، رأيت؟ فيهريق أي يصبه. نعم. قال ينجمها قوم لقوم غرامة، الصب يكون بقوة. نعم. ينجمها قوم لقوم غرامة، أي ينجمها قوم لقوم غرامة، غرامة حال كون التنجيم غرامة أي دينا عليه واجبا يقضيه لا بد يدفعه، كأن الغرامة هذا كأنه نتيجة تعاهد لشيء، نتيجة إيش تعاهد لشيء فلا بد يدفعه، حال كون هذا التنجيم غرامة. نعم. قال ولم يهريقوا بينهم من الأمحجم، ولم يهريقوا أي والحال أنهم لم يصبوا بينهم ملء محجم، مع أنهم يشاركون في دفع الدية هذه، وملء المحجم والمحجم آلة الحجامة، الآلة التي يفعل بها الحجامة، ولعلهم كانوا يضعون الدم يضعون في الدم عند الحجامة فسموه محجما، كما يقال المحرب أحيانا، محرب آلة يعول آلة لإيش آلة للحلب يضعون فيه الحليب، فلعل المحجم هكذا آلة يضعون في الدم عند الحلب عند الحجامة، ولم يفارقوا بينهم من المحجم أي مقدار محجم من الدم ما فعلوا ذلك، ومع ذلك يدفعون الدية أو يشاركون في دفع الدية غرامة. نعم. قال ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم؟ نعم. أيوة. قال ألا إيش ألا أبلغ الأحلاف عني أبلغ رسالة. الأحلاف الأحلاف جمع حلف، والحلف هو من يحصل بينك وبينه اتفاق على أن تشترك في الدفاع عن أنفسكم، هو يدافع عنك وأنت تدافع عنه وتجتمعان. وهذا موجود في كل زمن في كل عصر موجود. وهذا كله دليل لبعض الإنسان ولو كان يستقيم الهداف لخفت هذه الأمور كلها. هذا كله من الضعف على كل حال. فهذا هو الحلم والأحلاف هم حلم. وهؤلاء أحلافهم كانوا معروفين لعل منهم طيب وذبيان وإيش أسد وغضبان وأسد وغضبان. هؤلاء أحلاف هذا الرجل على أبلغ الأحلاف ها إيش عني رسالة, عني رسالة. فرسالة هذا المفعول به الثاني أبلغ أبلغ أنت الأحلاف رسالة مني. فمني قد يكون قد يكون يصلح أن يكون صفة لرسالة رسالة كائنة مني صحيح. إذا شبه تقول كالجملة فيوصف بالجملة كما يوصف بشبه الجملة. فالجملة بعد النكرة صفة والجملة بعد المعرفة حال. لكن هنا بعد النكرة فيكون صفة. أبلغ الأحلاف الآن جاءت قبل النكرة أبلغ الأحلاف عني رسالة إيش أبلغ الأحلاف عني رسالة. أبلغ الأحلاف عني رسالة نعم. فرسالة لكل حال لو قدم أبلغ الأحلاف عني رسالة فيكون حالا. ها قدم عني على رسالة. فمثل هذا في كلام العرب يعتبر حالا. ها نعم. قال ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة ولبيانا هل أقسمتم كل مقسم هل أقسمتم كل مقسم. أقسمتم هذا فعل للقسم والعرب تقول أقسم كان حلب. وكل مقسم مفعول مطلق ومقسم مصدر نيلي على وزن مفعل فهو هنا يقصد في الحدث الذي هو القسم رأيت. فهنا هو مصدر مين أي كل قسم. هل أقسمتم كل قسم بأنكم لا تفعلوا شرا بعد هذا أو لا تقومون بما منعتم منه. هذا هو المراد بهذا. هل أكدتم على عدم قيامكم بما طلب منكم أن لا تقوموا به أو أن تقوموا به مثلا. هل أقسمت على هذا كل مقسم. نعم أحسن الله إليكم. ذكر الزوزني في قوله هل أقسمتم لأن هل معناها قد أقسمتم. قالوا منه قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر قد أتى لا هو الأصل فيه الاستفهام لكن هنا ننظر في البيت لأنه يذكرهم ويؤكد عليه لأن بينهما الأصل هو الاستفهام. لكن إذا جيء بالاستفهام في مكان ليس الاستفهام فيه أصيلا مثلا فقد قال جيء بهل للتأكيد أو كذا. لكن إذا أمكن الاستفهام من حيث هو يستفسرون هل أقسمتم كل مقسم أم لا فيحتمل على كل حال. لكن الأصل نقول الاستفهام. نعم شيخ أحسن الله إليكم. هل في فرق بين الحليف والحلف؟ أي شيء؟ فهل هناك فرق بين الحليف والحلف؟ لا هو يقال كلاهما يستعمل معنى واحد تقول حلف وحليف رأيت. لكن إذا قلت حلف هذا يشبه إلفا وأنفا. الإلف الصاحب المعاهد المؤالف المؤالف يقال إلف. وأليف يستعمل بها لكن أليفا في معنى المبالغة في جهة الزنا كثير الألفة. وهكذا الحلف إذا كنت حليف كثير الحلف ويدل على التأكيد أيضا لأن مثل هذا الوزن إذا كان للتكثير في الأصل فقد يقصد من التكثير التأكيد رأيت. نعم قال فلا تكتمون الله ما في صدوركم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. لأن هذا مسلم رجل تبدأ الكلام وأنا جاهل. فهذا فيه إشارة لأنه كان عندهم توحيد الربوبية توحيد الربوبية. إيش معنى توحيد الربوبية ما معناه إفراد الله بأفعاله. إيش؟ إفراد الله بأفعاله. كيف؟ إفراد الله بأفعاله. بأفعاله؟ لا توحيد الربوبية؟ نعم. ها؟ هو كذا؟ نعم. قولوا. نعم. إفراد الله بأفعاله. معنى ذلك يقول التوحيد الربوبية يقول بالتوحيد لن يقول إفراد الله بأفعاله، لكن هو قصد بتوحيد الربوبية في هؤلاء الجاهلين أنهم يعترفون أو بعضهم بعض كذا، لكن هؤلاء الذين كانوا في على فطرة ما فيعرفون أن هناك ربا خلقهم. هذا قصدي يعرفون الرب، لكن ما يوجهون إليه العبادات لأنه أصلهم ما كان عندهم، لم يكون البقية دين أو لا يعرفون ما كان عندهم رسول الله حزاب. إذن فهذا مقصد بأنهم كان عندهم توحيد ربوبية. انظر إلى هذا، قال في إلى هذا الكلام ماذا قال؟ قال فلا تكتمون الله فلا تكتمون الله ما في صدوركم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم، أي الله سبحانه وتعالى. هذا كلام واضح جدا. قال فلا تكتمون الله ما، لا تكتمون الله، فكتم ينظم فعلين على هذا تكتمون، والخطاب لجماعة الذكور هؤلاء تكتمون، أصل تكتمونن فصار تكتمون، لا تكتمون الله، والواو الفاعل هدفت. لا تكتمون الله، الله مفعول أول، لفظ الجلالة هذا اللفظ مفعول به، ليس مثلا قال الله يكون مفعول به، ليس ذاك قبولي، هذا اللفظ مفعول به بالاصطلاح، قد يقول بعضهم منصوب على التعظيم من باب الأدب وهكذا لهذا اللفظ، على كل فالله مفعول به منصوب. ما في نفوسكم، ما اسم موصول من الذي، أي الذي في نفوسكم الذي استقر في نفوسكم، لأنهم أحيانا هم أحيانا قد يقول لا أفعل هذا وسيفعله، يخالف ويفعل من باب العهد بينه وبين غيره، يعني يقول له صاحبه أو المخالف له لا تفعل هذا أيضا، يقول لا أفعله، وهو بباطنه ينتهي الفرصة فقط حتى يضيف صاحبه، يقول لا هذا ما أفعل، هذا الإنسان على وجه الأرض يفسد كثيرا، ولذلك أصبح وجه الأرض حاكم كله تعب رايز. لكن هي دار العمل، فيقول لا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخفى وستبدونه فيما بعد، والله يعرف. إذن فلا تكتمون الله ما في نفوسكم، كان يذكرهم بالله أن لا يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ليخفى على من؟ على الناس، لكن هو يذكرهم بالله فقط ليخفى، فمهما يكتم من الأمور يعلم، فمهما يكتم الله يعلم، أي ما تكتمه من الله الله يعلمه. إذن فلا تقولوا بألسنتكم ما ليس في قلوبكم مما طلب منكم من أن لا تغيروا أو لا تفعلوا كذا أو لا كذا، وبعد ذلك تخالفون بعد ذلك، لا تفعلوا هذا، فإن الله يعلمه، أنتم تكتمونه عن غيركم من الناس. نعم. ما لكم فرق بين العلم والمعرفة، يعلم ويعرف، ولماذا جئت بالمعرفة هنا؟ قلنا العلم هنا، لا بس العلم هذا عنده، هذا عالم، هذا أدق وأقوى من المعرفة، فيكون العلم إدراك الشيء على حقيقته في اللغة عالم عرفه حقا هذا علم. وأما عرف فهذا تمييز لظاهر الشيء لا باطل. أقول عارف فلانا ما أعرفه هذا الوجه أعرفه، لكن ما عنده من دخائل الأمور وما أشبه ذلك في بيتي مع أولادي وما أشبه ذلك ما أعرف كل هذا، بس أقول أعرف فلانا ميزه. ها مادة عرفة عين الراء فا تدل على التمييز، ها وهذا التمييز نوع من العلم لكن ليس في دقة، ما في تدقيق. ويدل على هذا أن عرفة تدل على التمييز ما قاله قائل يحتج بكلام إن شاء الله، وقالوا تعرف المنازل من منن وما كل من وافى منن أنا عارف، وما كل من وافى منن أنا عارف. قالوا تعرفت وقال تعرفها، انظر في الوجوه يميز كذا ها في منن إذا فقال وما كل من وافى منن أنا عارف، يعني هذا التمييز هنا لا أعرف كلهم وجوههم ما أميز، أعرف بعضهم فقط الوجه ما أميزهم رأيك. وأما علم فهذا قوي جدا، شوف قوي جدا، عرفت الفرق بينهما؟ يعني أن يقال الله يعرف الله يعرف إذا قلت الله يعرف تريد به يعلم، لو ورد مثل هذا الاستعمال ينصرف إلى هذا. على كل حسب العيش هذه الصفات. نعم شيخ صلى الله، المعرفة والعلم الله عز وجل. نعم. يذكر الشيخ نعتين أن الله يوصف بالعلم ويوصف بالمعرفة. إيش لا إيش؟ لا يوصف بالمعرفة. أيوة. المعرفة تسبق بجهل. العلم لا يسبق بجهل. حق الله عز وجل. قال لهذا لا يوصف الله عز وجل بالمعرفة. هو إذا ماذا قلت الآن الآن؟ كلمت غير الله عز وجل. إيه؟ هو يريد يعني الأخ لأنه هنا أريك الله عز وجل. الله يعلم. فقصده هل يصح أن نجعل مكان يعلم يعرف؟ مكان يعلم يعرف؟ نعم. أنا إيش قلت؟ العلم أدق. العلم أدق. إذا عرفته مثلا كل من العلم والمعرفة قد يسبقان الجهل يفهمني جيدا، قد يسبقان الجهل، أنت معي؟ يفهمني جيدا لا تخفي علي. طيب أنت تعلم الشيء على حقيقته بعد جهل سابق، والناس يخرجون من بطون أمهاتهم، قل كن معي جيدا، لا يعلمون شيئا ثم يعلمون، فيسبق الجهل العلم. وكذلك المعرفة، هذا لو تتبعت كلام العرب لوجدته هكذا، لكن الفرق الصحيح كما قلت لكم فرق بين المعرفة والعلم من جهة أن العلم أن المعرفة التمييز للشيء دون التدقيق في معرفته، والعلم وقد سبقه الجهل إذا أتى كان دقيقا. يفهمني جيدا تفهم؟ وتتبع كلام العرب الفصحى باستعماراته ستجد كما قلت لك. ولذلك لو قلت إذا ورد، وهذا نور، هل ورد في الكتاب والسنة وصف الله بأن عرف، هل ورد هذا؟ إذا نعود إلى ورد. ها قل تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كل شيء. ها شوف في حديث صحيح صححه. لا صححه. إذا نعود إلى هذا الحد، عليه توصل لله يعرفه بشدة، فهل يلزم من هذا أن نقول يسبقه الجهل فقط وأن العلم لا يسبق الجهل؟ هذا لا، هذا يوجد في كلام العرب، كل يسبقه جهل ثم كل في حقيقته يقتضي طريق الآخر. هذا التحقيق فاشدد جدك عليه. انت بعيد؟ طيب اقرأ ايش ايش؟ ايش؟ ايوه على جهات المفاضلة تعرف الى الله وضافات على الشكل. طيب يعني الشكل المعرفة لا تكون في امس قبيلة، اما العلم قبيلة فقد لا يكون. لا لا لا أنا لك هذا لا بد فاتدة علم الله عز وجل. أيوة إذا قلت علم الله نعم إذا قلت علم الله لأن الله هذه مسألة أخرى، لأن الله في الحقيقة دي لا يجهل، لكن أنا ذكرت لكم الفرق اللغوي بين الكلمتين عموما. ثم عند استعمال الكلمتين في حق الله يأتي الخلاف، تفهم؟ أما إذا أطلق لو قلنا لأن العلم أو لأن المعرفة يسبق بجهل والعلم لا يسبق بجهل، فهذا ليس بتفكير من حيث الدلالة اللغوية للفظين، لكن إذا استعمل اللفظان في حق الله يأتي بعض الخلاف، لأن الله لأنه ليس كمثله شيء. لكن ابتداء ما على اللفظ اللغوي هذا نعم. قال فلا تكتمون الله ما في صدوركم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. ومهما يكتم الله يعلم أي مثل هذا يعلم، وهو إخبار بأن الله يعلم ما كتمتموه حين كتمكم له وقبل كتمكم له وبعد كتمكم له، الله يعلمه. فهذا كأنه إخبار للناس، الله يعلم، والله في حد ذاته ما يحتاج أن يتعلم، استغفر الله، أو نقول كذا وكذا، ليس كذلك، أي مثل المفروض منها، رأيت؟ إذن فيعلم، كأنه سيعلموا أن الله يعلم، فإذا علمتم أن الله يعلم، إذن فلا تكتبوه، فلا تخفوا في صدوركم ما ليس، أو ما لا تقولوا بألسنتكم ما ليس في قلوبكم، وتجعلونه خافيا على اللسان أو على غيركم فلا. نعم. قال يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر. يؤخر ما أخفيتموه من الشر ومن القسب على أنكم لا تفعلون كذا ثم تفعلونه، يؤخر فيوضع في كتاب، أي أثر هذا العمل فيوضع في كتاب، في كتاب تعرفون الكتاب، هذا كلام مؤمن ترى، كلام مؤمن ما أدري، في كتاب ويدخر في كتاب إيش؟ فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب. يدخر معناه يحافظ عليه وتك عاجل. نعم. فيدخر ليوم الحساب. إلى يوم الحساب، يوم القيامة. وما هو يوم الحساب؟ يوم الجزاء. الحساب هنا الجزاء. يجازيكم على ما أقسمتم عليه وأخفيتم في صدوركم وتكلمتم بألسنتكم بما ليس في صدوركم، فيوم القيامة تجازون بذلك بنتيجة هذا الإخفاء والمخالفة. نعم. أو يعجل فينقم. أو يعجله الله فينقم منكم. ينقم أي يعاملكم مثل معاملة ابن القبيحة. الانتقام أن يفعل الإنسان شرا فإجازة بمثله، فهذا الانتقام. نعم. صلى قوله ليخفى لا منا لا مكيد. نعم. الظاهر لا مكيد. لا مكيد. لا مكيد الفلس المضار منصوب إيش؟ منصوب إيش؟ نعم. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. أنت قلت والناس شغلوا الوقت قبلك أو بعدك. من يقرأ الآن؟ من؟ وين؟